يقول البعض يسأل عن فائدة سماع صحيح مسلم وغيرها من كتب الحديث خاصة أنه لا يحفظها، هل السماع فقط فيه فائدة؟ الجواب أنه ليس من شرط المسموع أن يكون محفوظا باتفاق الجن والإنس، فأنت تسمع القرآن وقد لا تحفظه، فليس هذا من شرطه. ثم دائما طالب العلم إذا استشكل لا يضع أمام نفسه العائق، وإنما ينظر إلى سيرة أهل العلم، فإذا فتش في سيرة أهل العلم سيجد أن من سنتهم قراءة كتب الحديث وغيرها ولو لم تحفظ، فهذا من السنة الجارية عند أهل العلم، حتى بعد تدوين الأحاديث وضبط الكتب يبقون يسمعون هذه الكتب مرة بعد مرة. واعتبر هذا في قصة الحجار، فالحجار لما وجدوه وهو رجل معمر سمع عليه جماعة البخاري، مع كون البخاري الأحاديث فيه دونت والنسخ موجودة، والذين سمعوا عليه كانوا سمعوها على شيوخ آخرين منه ابن تيمية والذهبي ثم ابن القيم وغيرهم، فسماع الحديث سنة متبوعة عند من مضى، كانت هذه طريقتهم فليست بمستنكرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.